زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن قارئ ومبتهل هو فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار. ولد الشيخ عبد الرحيم دويدار في 17/3/1937 بمحافظة الغربية، ونشأ الشيخ عبد الرحيم في أسرة قرآنية، وحافظ القرآن الكريم وعمره 11 عام، وأتم الدراسة الأولية الراقية، وبعد ذلك حصل على دبلوم تحسين الخطوط العربية، يعني عنده جمال الخط وجمال الصوت. تعلم أحكام التلاوة على يد كبار شيوخ القرآن في مصر في فترة الأربعينيات والخمسينيات، واعتمد في الإذاعة المصرية قارئا في فترة الثمانينيات، وفي عام 1983 تم اعتماده مبتهلا بالإذاعة المصرية. سافر الشيخ عبد الرحيم دويدار إلى العديد من البلدان الإسلامية مع بعثات وزارة الأوقاف خارج مصر، وانتخب بعد ذلك عضوا لمجلس نقابة القراء عام 2008، ثم بعد ذلك نقيبا للقراء بمحافظة الغربية. عاملني بجودك يا رب يا رب، فعاملني بجودك وعفو عني وعفو عني يا رب، فعاملني بجودك وعفو عني، فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة المهدى يا أيها المختار يا أيها المختار المختار من خير الورى خلقا خلقت وخلقت بالكمال بالجلال بالجمال بالكمال توحدا ماذا أقول ماذا أقول لمدحه الله طهر من سفاح الجاهلين. أحمد. الشيخ عبد الرحيم دويدار من الأصوات المتميزة والراقية الأصيلة، وهو صاحب حنجرة قوية وأداء متميز ومحكم وعنده مساحة صوتية واسعة. الشيخ سعيد حافظ عليه رحمة الله، احنا عملنا له حلقة قبل كده وتعرفنا عليه، هو أحد المبتهلين العظماء. في إحدى اللقاءات الإذاعية كان المذيع بيسأله عن أفضل الأصوات في الساحة في الوقت الحالي، قال له مفيش حد صوته كويس خالص في العصر اللي احنا فيه غير واحد بس اسمه الشيخ عبد الرحيم دويدار. أقبلت بالنفحات والإيمان تحدو خطاك ملائك الرحمن. أقبلت شجر الصوب، أقبلت شجر الصوم، تحمل للورى طغرى النفوس وعصمة الأبدان. أقبلت بالبركات نهر محبتك متدفقا بالخير والإحسان. والناس في الشجر الكريم تعانقت وتآلفت في رحمة وحنان. فقد الشجور بليلة ميمونة، هي ليلة للقدر والقرآن. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك، ملك يمشي على قدمي. هذا ومن فوق هذا. الشيخ عبد الرحيم دويدار من المبتهلين والقراء الذين شربوا من عمالقة الابتهالات السابقين أمثال الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد الطوخي والشيخ إبراهيم الإسكندراني، لأنه عاصرهم وشرب منهم وإلى الآن لا زال الشيخ عملاقا، نسأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يبارك له وأن يعطيه الصحة والعافية، اللهم آمين. سلم أمورك للطيب العالي، سلم أمورك للطيب العالي، وأرح فؤادك من جميع العالم. سلم أمورك للطيب العالي، وأرح فؤادك من جميع العالم. واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، اعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكمي. يا رب يا رب يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، تائب ناجاك قلب، تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك حاشاك حاشاك حاشاك ترفض تائبا حاشاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما وجدت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد من جاء سوى من جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس، فليرضى عني الناس، أو فليسخطوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أرضى بغير رضاك.